قال الإمام الطحاوي رحمه الله: وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، بمعنى نعتقد أو نقول معتقدين بأن الله أو بأن الله واحد، وبأن محمدا عبده المصطفى. إن بكسر همزة إن لأنها مقول للقول مسبوقة بكلمة قال، ومقول القول إذا جاءت فيه إن تكسر همزتها. قال: الاصطفاء والاشتباء والارتضاء، لأنه قال عبده إن محمدا عبده المصطفى، وإن محمدا نبيه المجتبى، وإن محمدا صلى الله عليه وسلم رسوله المرتضى. فيبين الشارح ما معنى الاصطفاء والاشتباء والارتضاء. قال: متقارب المعنى، يعني كأن هذه الألفاظ تعتبر من المترادفات، تعد من المترادفات بمعنى الاختيار، كما جاء في قوله تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وفي قوله: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث، يعني يختار. وهكذا الارتضاء فإنه بمعنى الاختيار. نعتقد هذا الاعتقاد بأن النبي صلى الله عليه وسلم عبد لله، والعبودية كمالها كمال العبودية يدل على كمال الإنسانية، لأن الإنسان مخلوق لله، عبد لله، وكلما أخلص وكلما آمن وكلما بذل ما في وسعه في تحقيق هذه العبودية كلما كان أقرب إلى الكمال. والنبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى وصفه بهذه الصفة، صفة العبودية، في أشرف المقامات وفي أعظم المقامات وأعلى المقامات. ومن أبرز ذلك أن الله سبحانه وتعالى يوم اصطفى رسوله صلى الله عليه وسلم وأسرى به وعرج به وإلى السماء، عرج به إلى السماوات وأسري به إلى بيت المقدس، وكان في سبيل هذا الإسراء وفي سبيل ذلك المعراج أن يسر وسخر بعض الملائكة، وجمع الله سبحانه وتعالى لنبيه الرسل وصلى بهم. كل هذه المقامات لم تخرجه عن دائرة العبودية. ولهذا لما أخبر الله سبحانه وتعالى عن هذا الأمر قال: سبحان الذي أسرى بعبده. ونلاحظ أن هذا الوصف، وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية، جاء في مواطن كثيرة، في مواطن التشريف، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، إلى غير ذلك مما جاء به الآيات الكريمة ومما جاءت به السنة النبوية، كلها تؤكد هذا المعنى. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله سبحانه وتعالى خيره بين أن يكون ملكا رسولا وبين أن يكون عبدا رسولا، فاختار أن يكون عبدا رسولا، لأن هذا المقام أشرف المقامات بالنسبة للمخلوق، إذ لا أشرف من مقام العبودية، وكلما حقق هذا المقام كلما كان الإنسان إلى الكمال أقرب. قال: واعلم أن كمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله، في تحقيق عبوديته لله تعالى. وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت درجته، ومن توهم أن المخلوق يخرج عن العبودية بوجه من الوجوه فهذا التوهم باطل وهو خطأ، لأن المقام مقامين، لأن المقام مقامان، مقام ألوهية ومقام عبودية، ومقام الألوهية اختص به الرب جل وعلا، فلا يمكن لأحد أن يدعي هذا المقام أو أن يبلغ هذا المقام. بقي مقام العبودية وهو المقام الآخر. هذا المقام يتحقق كمال الأمر فيه للعبد إذا حقق هذه العبودية. قال: ومن توهم أن المخلوق يخرج عن العبودية بوجه من الوجوه، وأن الخروج عنها أكمل، يعني وأن الخروج عن العبودية أكمل من تحقيق العبودية، فهو من أجهل الخلق وأضلهم. ولذلك لا نجد إنسانا عرف الله سبحانه وتعالى وآمن به الإيمان التام ادعى غير مقام العبودية، أو ادعى أمرا زائدا على مقام العبودية. وكل من ادعى مقاما غير مقام العبودية فإنه بهذا يخرج عن دين الله ويخرج عن طاعة الله. هذا فرعون لما ادعى الألوهية، الله سبحانه وتعالى أرسل إليه رسولين موسى وهارون ينبهانه إلى خطئه ويبينان له أن ما ادعاه أمر ليس من حقه، وأنه لا بد وأن يعود إلى مقام العبودية. وهكذا سائر المخلوقات التي ادعت مقاما زائدا عن العبودية أرسل الله إليها الرسل، فلما لم تستجب نكلها وعذبها وأهلكها وألحق بها عذابه الشديد، حيث إنهم ادعوا مقاما، هذا المقام من خصائص الرب جل وعلا. قال: وأن الخروج عنها أكمل فهو من أجهل الخلق وأضلهم. قال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. فنبه الله سبحانه وتعالى أن الكفار لما ادعوا أن الملائكة، أن الله اتخذ الملائكة أولادا، أو أن الله اتخذ بعض الرسل أولاد كما زعموا في عيسى، الله سبحانه وتعالى رد ذلك وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، فقال في حق الملائكة: هؤلاء ليسوا أولاد، وإنما هم بل عباد مكرمون. نعم. لا، هو حقيقة عبد، لكن عبد مطيع وعبد عاصي، فالناس المخلوقات عبيد لله سواء آمنوا أو كفروا. مقام العبودية هذا مقام يشمل الجميع، لكن كونه يقال عبد طائع وعبد عاصي وعبد كامل وعبد لم يكمل مقام العبودية، لم يحقق هذه العبودية لكفره ولادعائه مكان غير مكانه. نعم. لا. نعم. ايه. ما فهمت سؤالك، يعني ايش الاشكال الذي يعني العبودية التي تجري في الدنيا بين الناس؟ هذه عبودية مؤقتة وعبودية لها موجب سبب وتزول بزوالها، فهي عبودية على سبيل المجاز، لان الانسان قد يملك جسمه، يعني عبودية تملك العبد او تملك جسم العبد. أما فيما يتعلق الخلق والرزق والإحياء والإماتة، فهذه السيد لا يملكها. ولذلك السيد قد يملك من العبد جسمه، وقد يملك من العبد بعض تصرفاته المقدور عليها، وأما غير المقدور عليه فلا يملكه. والدليل على ذلك أن مجموعة العبيد الذين كانوا في أيام النبي عليه الصلاة والسلام ما استطاع أسيادهم أن يملكوا قلوبهم، حيث إنهم آمنوا بالرب جل وعلا، بل كانوا في هذا المقام أكمل عبودية من مين؟ من أسياده. فالعبودية في الدنيا هذه على سبيل يعني المجاز وعلى سبيل، لكن العبودية الحقيقية هي عبودية لله سبحانه وتعالى. ايه طيب، هو قال وإن من شيء، المؤمن والكافر يعتبر شيء واحد يعني من حيث لكن نحن عندنا الأشياء الأخرى، المخلوقات الأخرى، سواء كانت هذه المخلوقات تظهر لنا في صورة جمادات أو في صورة حيوانات أو في صورة نبات، هذه المخلوقات المختلفة المتنوعة كلها خاضعة للرب سبحانه وتعالى مسبحة له، لكن نحن معشر الناس لا ندرك كل ذلك، فخضوعها لله لأنها مملوكة لله، الله هو الذي خلقها وهي مفطورة تؤمن بألوهية الرب جل وعلا. حتى إن الكافر الله سبحانه وتعالى أخبر وقال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، ولذلك هؤلاء الكفار في حالة الشدة وفي حالة الضيق وفي حالة الأحوال التي لا يجد الإنسان فيها حالة الاضطرار يجده يتجه إلى ربه دون أن إيه؟ كما قال تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، وكما أخبر أن فرعون لما أدركه الغرق قال إيه آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. إذن فالناس فالمخلوقات هذه وإن أظهرت غير العبودية لله لكنها في حال الحاجة والاضطرار، فإنها تتوجه إلى الله سبحانه وتعالى ويظهر ما هي عليه حقيقة، كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. نعم ما سمعت. إيه؟ أنكره في الظاهر، أنكر وجود الله في الظاهر، أنكر وجود الله، قال ما في رب، وما رب العالمين، ما علمت لكم من إله غيري. ذاك من آل فرعون، مو هو فرعون، رجل آخر كان مؤمن. إيه نعم، نحن الله سبحانه وتعالى يقول إن كل من في السماوات والأرض إيه إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا. والله سبحانه وتعالى يقول وإن من شيء، فكل إن من شيء بمعنى ما من شيء، وهذا لفظ يدل على العموم، ما من شيء في هذا الكون من المخلوقات إلا وهو إيه يسبح بحمد الرب سبحانه وتعالى ويظهر عبوديته لله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه أن عبودية السماوات والأرض كانت له، حيث قال ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، وقال في آية أخرى ائتيا طوعا أو كرها قالتا إيه أتينا طائعين فسواهن سبع سماوات. فالشاهد أن الله سبحانه وتعالى الكون كله يؤمن بإلوهية الرب جل وعلا، وإن كان الفقهاء أو بعض العلماء يقولون هذا الإيمان إما أن يكون بالحال وإما أن يكون بالمقال، يعني توجه هذه المخلوقات إلى الرب سبحانه وتعالى وخضوعها للسنن التي فطرها عليها، هذا هو نوع من العبودية وهذه هي العبودية التي تتعلق بها. أما بالنسبة للإنسان وللجن فإن الله سبحانه وتعالى خلق الإنس والجن على غير ما خلق عليه سائر الكون. ونحن ضربنا مثل بهذا الملائكة والطير وسائر الحيوانات، هذه الله سبحانه وتعالى فطرها على العبادة، فهي مفطورة على ذلك، لا تعرف غير ذلك، وليس لها اختيار في أسلوب عبادتها وأداء عبادتها. وإنما الله سبحانه وتعالى خلق بعض الملائكة منذ خلقه إلى أن ينتهي وهو راكع، وغيره وهو ساجد، وغيره وهو قائم، وغيره وهو يردد كلمة واحدة لا يتجاوزها ولا يغيرها ولا يبدلها. أما هذا العبد الإنسان وكذلك الجان، فإن الله سبحانه وتعالى لما رتب على عبادتهما جزاء وحسابا، جزاء وحسابا، أعطاهم أن يختاروا، كلفهم وجعلهم يختارون فيما كلفهم به. ولذلك الجن والإنس في كثير من الأشياء هم مسيرون، وفي بعض الأعمال هم مخيرون. ويقول بعض العلماء إن الإنس والجن لو جينا ننظر وضعهم ضمن سائر المخلوقات في هذا الكون، نجد أن المخلوقات في هذا الكون تنقسم إلى الجماد والنبات والحيوان ثم الإنسان. فما يشارك الإنسان فيه الجماد فهو مثل الجماد. الجماد مثلا مكون من هذه الذرات المادية التي هي التراب والماء وغير ذلك من المواد الأساسية، المواد التي تتكون منها الأجزاء. نجد أن هذا الجماد في هذه الأمور مسير، ليس له فيها دخل وليس له اختيار في أن، ليس له حق في أن يختار شكله أو أن يختار المادة التي يتكون منها والجزئيات التي يتركب منها جسمه. وهكذا نجد الإنسان في هذا الباب، نجد الإنسان يولد منهم الأصفر ومنهم الأحمر ومنهم الأسود، وليس للإنسان فيه دخل وليس له في ذلك اختيار. ولهذا الله سبحانه وتعالى لا يحاسب الناس ولا يعاقبهم على هذا الاختيار. لا يعاقبك الله لأنك من نسل فلان، ولا يحاسبك الله لأن لونك اللون المعين، ولا يحاسبك الله على طولك، ولا يحاسبك على هيئتك التي خلقت عليها. بل إن هذه الأجزاء وهذه الجزئيات التي يتكون منها الإنسان، الإنسان لا دخل له فيها. نجد أن النوع الثاني وهو نوع النبات، النبات يتميز عن الإنسان بخصوصية النمو. أما مثلا الجبال نجد منذ أن خلقها الله سبحانه وتعالى وهي على تلك الحال، لا تنمو ولا تزيد، لكن ناتي إلى النبات نجد أن فيه حياة، وأن هذه الحياة تظهر من خلال النمو. هذا النمو أيضا ليس للحيوان أو ليس للنبات فيه دخل، ولذلك لا يؤاخذه الله على نموه. وهكذا الإنسان أيضا عندما يكون في أول أمره حوينا، ثم بعد ذلك يصير نطفة، ثم يصير علقة، ثم يصير مضغة، ثم يصير بعد ذلك ينمو إلى أن يكتمل شكله ويستمر في النمو إلى أن يموت. هذا النمو أنت لست محاسبا عنه، والله لا يؤاخذك عليه، ولا تسأل عن لماذا نموك كان على هذا النهج، لأن هذا أمر قدره الله عليك وأنت فيه مسير، ولذلك لا تحاسب عليه. فالعبد يشارك الحيوان، يشارك النبات في هذه الجزئية، وهكذا نجد أن العبد يشارك الحيوان في بعض الخصائص التي يختص أو التي يكون عليها الحيوان، من حيث أنه نسل وأنه نشأ من أبوين وأنه كان نتيجة تلاقح الأبوين وما إلى ذلك مما يشارك الإنسان فيه الحيوان. ولهذا الله سبحانه وتعالى لا يحاسبك عن ذلك، وإنما الله سبحانه وتعالى يحاسبك عما خصك به مما أعطاك فيه حق الفعل وعدم الإيه؟ وعدم الفعل، وهو ما يسمى بدائرة الاختيار. فهذه هي التي يحاسبك الله عليها، وهذه التي تكون فيها محققا لكمال العبودية أو غير محقق لذلك. أما ما يتعلق بالأمور الأخرى فالعبودية فيها ظاهرة، والإنسان في يعني والإنسان يظهر فيها كمال العبودية، سواء كان ذلك يعني طوعا أو كرها، سواء كان ذلك طوعا أو إيه أو كرها. وعدم الرضا، والرضا هذا داخل في دائرة الإيه؟ الاختيار. فإذا هو عندما يرضى أو لا يرضى هذا ليس أساسه، يعني الحساب يكون على الرضا وعدم الرضا لأنه داخل في دائرة الاختيار. ها؟ قال إلى غير ذلك من الآيات. وذكر الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم باسم العبد في أشرف المقامات، فقال في ذكر الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده. وقال تعالى: وأنه لما قام عبد الله. وقال تعالى: فأوحى إلى عبده ما أوحى. وهذا إيه؟ في أيضا مقام التشريف عندما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه بلغ إلى مكان يسمع فيه صريف الأقلام، وأنه بلغ مبلغا لم يبلغه أحد، ومع ذلك الله قال إيه فيه: فأوحى إلى عبده ما أوحى، فوصفه بوصف الإيه العبودية. وقال تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. وبذلك استحق التقديم على الناس في الدنيا والآخرة، ليه؟ لأنه حقق مقام العبودية. ولذلك يقول المسيح عليه السلام يوم القيامة إذا طلبوا منه الشفاعة بعد الأنبياء عليهم السلام، يعني بعد آدم ونوح وإبراهيم وموسى، فإذا جاءوا إلى عيسى قال لهم: اذهبوا إلى محمد عبد غفر له ما تقدم من ذنبه. فقال فوصفه بأنه عبد، لكن هذا العبد اختص بأنه في هذا المقام في ذلك اليوم لا إثم عليه، لأن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فجاء خاليا صافيا من كل إثم، ولذلك يعني يمكنه أن يشفع لكم. هذا معنى قوله: عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فحصلت له تلك المرتبة اللي هي مرتبة العبودية بتكميل عبوديته لله سبحانه وتعالى. وقوله: وإن محمدا، قال بكسر الهمزة عطفا على قوله: إن الله واحد لا شريك له، لأن الكل معمول القول، أعني قوله نقول في توحيد الله: إن الله واحد لا شريك له، وإن محمدا إيه؟ عبده ورسوله. هنا بدأ يتكلم المصنف على قضية، وهي إذا كان هناك إنسان ادعى النبوة ما الأسلوب الذي يميز فيه بين وما الطريقة التي يميز فيها بين النبي وغير النبي؟ كيف نعرف النبي ونعرف صدق النبي؟ وكيف نعرف مدعي النبوة ونتأكد من كذب ادعائه؟ الله سبحانه وتعالى أخبر أن الأنبياء يتميزون بأن الله يوحي إليهم، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فالأصل في التمييز بين النبي وغير النبي هو الايه؟ هو الوحي. لكن لما كان هذا الوحي له طرق، ولما كان هذا الوحي أمر يشعر به من يوحى إليه لأنه يعلم ذلك ضرورة، يعني أمر الوحي يعرفه النبي ضرورة، ومعنى ضرورة يعني يقع في نفسه موقعا مقطوعا به، العلم يعلمه علما يقينيا مقطوعا به لا يتطرق إليه شك أن هذا وحي من إيه؟ من الله سبحانه وتعالى. ولما كان الناس قد يتلقون بعض العلوم وقد يوحى إليهم لأن الوحي له طرق كما قلنا، منها الإلهام والقذف في الروح ونزول الملك والرؤية الصالحة، وقد أيضا يكون الوحي بين بعض الناس وبين الشياطين. لما كان هذا الأمر قد يختلط على البعض أراد المتكلمون أن يبحثوا عن وسيلة، هذه الوسيلة لا يجري فيها الاختلاط أو لا يختلط فيها الأمر على الإيه؟ على الكثير. فوجدوا أن الله سبحانه وتعالى جرت سنته أنه ما من نبي يبعثه ويرسله، ما من رسول يبعثه الله ويرسله إلى الأمة أو إلى أمته إلا ويعززه ويؤيده بما يسمى بالمعجزة. فاعتبروا المعجزة هي العلامة الأولى والعلامة الكبرى لتمييز النبي على غيره وتعريف الناس بالنبوة. لكن هل المعجزة هي العلامة الوحيدة؟ الجواب لا، ليست هي العلامة الوحيدة، بل تسبقها علامات كثيرة، وأبرز العلامات وأهمها هو إيه؟ هو الوحي، هو الوحي. لكن لما كان هذا الوحي قد يخفى على كثير ويخفى على الناس، وربما يكون الناس ملازمين للنبي والنبي يوحى إليه ولا يدركون ذلك، وهذه القصة يعني وهذا الأمر شوهد ولمس. فالنبي عليه الصلاة والسلام يوم أن جاءه جبريل في صورة الرجل الأعرابي وجلس بين يديه وأخذ يسأله عن أركان الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وغير ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم يجيبه والناس يستمعون، ما خطر في بال واحد منهم أن هذا وحي من الله إلى رسوله، وإنما كل الذي فهموه أن أعرابيا جاء يسأل. لكن لاحظوا أمرا استغربوه، إذ كيف يسأل الأعرابي عن شيء ثم هو إيه؟ يصدق به. ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم لفت نظرهم إليه إلى أن هذا وحي، بعد أن غاب الرجل قال لهم علي بالرجل أو يتوني بالرجل، فأخذوا يلتمسون ويفتشون ويبحثون في سكك المدينة فلم يجدوا، فقال لهم هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. إذن الوحي قد يكون خفيا وقد يكون إيه؟ يكون ظاهرا. ولذلك لما كان الأمر فيه هكذا بدأ المتكلمون يبحثون عن الأدلة الظاهرة والعلامات البارزة التي يعرفون من خلالها صحة الرسالة، فقالوا المعجزة. قال: والطريقة المشهورة عند أهل الكلام والنظر تقرير النبوة بالمعجزات، والمعجزة هي أمر خارق يجريه الله سبحانه وتعالى على يدي النبي ليثبته ويؤكد صحة دعواه. ولذلك يقول العلماء: المعجزة هي بمثابة قول الله تعالى: صدقوا عبدي فيما يخبر به عني، بمثابة قوله صدقوا عبدي فيما يخبر به عني، فإن هذه هي المعجزة. والمعجزة في الأصل أنها أمر خارق للعادة، ومعنى خارق للعادة يعني يأتي على خلاف الأمر العادي، يأتي على خلاف الأمر العادي، هذا معنى خارق، يعني يخرج عن المألوف. ولذلك الله سبحانه وتعالى نوع المعجزات وأعطى للرسل معجزات تتوافق وتتناسب مع عقول الأمة التي بعث إليها الرسول. فإن كانت الأمة اتجاهها مادي نجد أن المعجزات تكون في الماديات، وإن كان اتجاهها معنوي نجد أن المعجزات تكون في اتجاه المعنويات. فمثلا موسى عليه السلام في أيامه أيام فرعون كان الأمر السائد والعلم النادر، والأمر الذي يلفت النظر هو موضوع السحر، فأعطى الله سبحانه وتعالى موسى عليه السلام من المعجزات ما يغلب السحر. وهكذا كان الأمر بالنسبة لعيسى عليه السلام يوم أن كان الناس بارعين في أمر الطب براعة لم يسبقوا إليها، فأعطى الله سبحانه وتعالى نبيه عيسى عليه السلام من معجزات تكسح خوارق الطب. وهكذا كل أمة أعطيت من المعجزات ما يتوافق ويتناسب مع مجتمعها ومع ما برعت فيه، لأنه لو أعطي النبي معجزة مما لا يعرف أصله المخلوقات لربما قالوا هذا جاءنا بشيء لا نعرفه وبشيء لا علم لنا به، لكن كانت سنة الله تعالى أن يجعل المعجزة التي يجريها على يد الرسول المعين من نوع ما برع فيه القوم ومن نوع ما برعت فيه الأمم. هذا سؤال سابق لأواني، على كل حال وسيأتي ويتكلم المؤلف على الفرق بين المعجزة والكرامة. لكن الذي ينبغي لنا أن نعرفه أن المعجزات كما قلنا تتناسب مع الرسل. المعجزة دائما تدل على أن هذا القول، أن هذا الادعاء صح، صدق وحق، وأنها لا تخذل صاحبها، بخلاف الدجل وبخلاف الكذب، فإنه قد يقع أو قد يعني يوافق صاحبه وقد يخذله، قد يخذله لأنه ينكشف عن حقيقته أو يكشف عن حقيقته. وهؤلاء الذين يدعون مثلا الولاية وهم ليسوا أولياء، أو يدعون الكرامة وهم ليسوا من أهل الكرامات فإن هؤلاء يخذلون، حيث يقع لهم في بعض المرات ما يلبسون به، وكثيرا ما يتخلى عنهم ذلك. أما النبي فإن المعجزة عندما يفعلها بعلم من الله سبحانه وتعالى وبتعليم من الله سبحانه وتعالى، الله يرشده إلى أن يقول كذا افعل كذا فيفعل، قد لا يتضح له في أول الأمر الغرض، لكن الله يبرز له ذلك، كما ظهر الرب سبحانه وتعالى لما طلب من موسى أن يلقي عصا فتحولت إلى حية في أول الأمر. موسى عليه على نبينا أفضل الصلاة والتسليم خاف من هذه العصا، لكن الله أعلمه أنها آية له، وأنها ينبغي أن يجري هذه الآية بين يدي فرعون وقوم فرعون. فلما فعل موسى هذه الآيات بين يدي فرعون وقوم فرعون فعلها وهو متيقن أنه أنها معجزة، وأنه سيغلب بها القوم، وأنه سيظهر لهم خرق العادة. وهكذا كل نبي يتحقق له المعجزة يعلمه الله بأنها هذه آيته، وأنها علامة تثبت بعثته ورسالته ونبوته. أما بالنسبة للكرامة فالكرامة أمر غير المعجزة. كرامة هي خرق للعادة يجريه الله على أيدي الأولياء، أولياء الله الصالحين، ويثبت الله به الأولياء. لكن أحيانا تجري الكرامة على يد الولي وهو لا يدري، يعني من خصائص الكرامة أن الولي يفعلها وهو لا يدري أنها كرامة، ولا تظهر هذه إلا بعد فيما بعد، حيث إنها تكون خارقة للعادة، والعبد والولي يفعلها وهو غير قاصد أن تكون هذه المسألة كرامة، وربما خرجت أو جرت على لسانه فلتة من الفلتات، يعني فلتة اللسان أو حركة عشوائية غير مقصودة، أو يحدث له أمر يعيقه عن متابعة شيء، أو الوصول إلى وقت في زمن معين. هذه هي الأشياء التي تكون فيها بعض الكرامات، والله سبحانه وتعالى يفعلها إكراما للعبد وحفظا له وإظهارا لبعض ما أيد الله به هذا العبد. هذه هي الكرامة. ولكن الفرق بين الكرامة والمعجزة أن المعجزة يفعلها الرسول على سبيل التحدي، يتحدى بها القوم ليثبت لهم صدق ما جاء به، وأنهم لا يمكن أن يفعلوا مثل ذلك. بخلاف الكرامة فإن العبد قد يفعلها وهو لا يقصد بها التحدي ولا شيئا من ذلك، وإنما يتنبه الناس لها بعد وقوعها، وربما فعلها العبد وانتهى منها وفرغ منها وجرت على يديه ولم يتنبه إلى أنها كرامة، وإنما تنبه غيره إلى أنها إلى أنها من الكرامات. إيش معنى يجريها عليه؟ يعني لا، هي الكرامة تختلف. إذا كانت مما يفعل فالعبد يفعلها، يفعلها العبد، لكن هو ما يدري حين فعلها أنها فمثلا عمر رضي الله عنه عندما كان يخطب على المنبر وأنطقه الله بقوله يا سارية الجبل، عمر عندما قالها ولم يكن مدركا هذه الكلمة، ما جاء ما نطق بها. والله سبحانه وتعالى ما رأه الجيش، ولا رأى الجيش، ولا كان في ذهن الجيش أيضا. فسمع هؤلاء الناس فتنبهوا، فهذه أجرها الله على يديه وهو لا يدري. فلما سمعوا يا سارية الجبل يا سارية الجبل، اتخذوا أو تنبهوا إلى هذا الأمر وفعلوا ما فعلوا، وكان في ذلك سببا لنصر الله سبحانه وتعالى. إذن فنلاحظ أن كثير من الكرامات تجري على يد العبد، أو العبد يفعلها وهو لا يدري أنه ينتج عنها كما، لكن قد يفعل العبد شيئا يعني على سبيل الاحتياط، على سبيل التحفظ، على سبيل كذا، فينشأ عنه أمر تخرق به العادة. فالفرق بين الولاية والكرامة أن الولاية أن الكرامة مقصودة، أن المعجزة، فرق بين المعجزة والكرامة أن المعجزة مقصودة يفعلها الرسول وهو عالم، وأنها تكون في الغالب في معرض التحدي، تكون في الغالب في معرض التحدي. ولذلك الله سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن على رسوله صلى الله عليه وسلم، والآيات التي جاء فيها وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، وفي سورة فأتوا بعشر سور. التحدي كان منذ بدأ نزول القرآن إلى أن انتهى نزول القرآن، والله يتحدى العرب أن يأتوا بمثله، أو بعشر سور من مثله، أو بسورة من مثله. فإذا التحدي قائم وموجود. النبي صلى الله عليه وسلم لما أجرى الله على يديه بعض المعجزات كان فيها تحدي للآخرين، عندما جاءت المرأة والتي معها المزادة وأخذها علي والمقداد رضي الله تعالى عنهما، وكان ذلك في فترة غزوة تبوك، وجاءوا بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام لأنهم كانوا يبحثون عن الماء، ولما سألوها عن الماء قالت عهدي بالماء مثل هذا الوقت البارحة. فجاءوا بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تفتح إحدى المزادتين، ووضع يده فتدفق الماء، وشرب الناس واغتسلوا وارتووا وملأوا ما عندهم من الآنية، والمزادة كما هي. هذا أيضا كان مقصودا أن يظهر النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن يظهر الله نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بين يدي المرأة، وتلاحظ هذا وتراه رؤيا العين، لتنقل هذا الخبر إلى مين؟ إلى قومها. خصوصا وأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء إلى هذه المنطقة جاء يريد محاربة أهل هذه المنطقة الذين ترصدوا له وهموا أن يقاتلوه، فكان في ذلك أيضا معرضا للتحدي. وهكذا مثل انشقاق القمر، لما انشق القمر كان هذا أيضا معرضا للتحدي. فالخلاصة أن المعجزة تكون في معرض التحدي، ولذلك قال العلماء إن هذه نعم ليست معجزة، لأن المعجزة كانت في الغاية والوسيلة. فهل يستطيع الناس اليوم أن يأتوا بالوسيلة التي استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم في رحلته إلى بيت المقدس؟ ثم إنها وإن فهي كانت في ذلك الزمان لا شك إنها معجزة خارقة للعادة، أما ما يفعله الناس اليوم فهو مطابق لسنن الله الكونية، لأنهم درسوا كما يقولون قوانين الطيران، ودرسوا قوانين الرياح والجاذبية وما إلى ذلك مما كشف الله لهم من علوم الكون، واستطاعوا بتوفيق من الرب جل وعلا أن يصنعوا ما صنعوا، وهذا كله وفق للسنن الكونية. لكن بالنسبة للمعجزة قد تكون نعم هي عندما فعلها أو عندما جرت على يد الرسول عليه الصلاة والسلام أو على يد غيره من الأنبياء، قد تكون جرت وفق سنن كونية، لكن هذه السنن ما كان الناس يعلمونها في ذلك الزمان. هذه فوارق بين المعجزة وغيرها، وبين أن المعجزة تبقى معجزة بغايتها ووسيلتها، وليس لأحد أن يستطيع مجاراتها. قال: والطريقة المشهورة عند أهل الكلام والنظر تقرير نبوة الأنبياء بالمعجزات، لكن كثير منهم، هكذا عندكم كثير مرفوعة ولا منصوبة؟ كثير، لأن كلمة لكن هنا حرف استدراك وليست لكن إلا هي من أخوات إن، لكن كثير منهم لا يعرف نبوة الأنبياء إلا بالمعجزات، وقرروا ذلك بطرق مضطربة، والتزم كثير منهم إنكار خرق العادات لغير الأنبياء. ولذلك مما يعرف عن المعتزلة أنهم أنكروا كرامات الأولياء، أما أهل السنة والجماعة فهم يثبتون الكرامة للأولياء، لكن ليس كل من ادعى الكرامة تثبت تثبت له. قال: حتى أنكروا كرامات الأولياء وأنكروا السحر، وهذا أيضا مما ذهبت إليه المعتزلة، حيث يقولون السحر لا حقيقة له، وإنما يقولون هو تخيلات، واستدلوا بظاهر قوله سبحانه وتعالى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. والذي عليه أهل السنة والجماعة أن السحر له حقيقة، وأنه يؤثر بإذن الله، وأنه مؤثر بإذن الله، كما قال سبحانه وتعالى: وما يضرون به من أحد إلا بإذن الله. هذا ليس على إطلاقه، وإنما يقول ابن القيم أو غيره: إذا رأيت رجلا يطير وفوق متن البحر قد يسير، والعبرة هي ولم يكن متبعا للشرع، لأن الله قد يجري الكرامة على يد الأولياء شريطة أن يكونوا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا هو الشرط. فإذا كان الإنسان مؤمنا تقيا لا بأس أن تجري على يديه بعض الكرامات، لكن إذا لم يكن متبعا للشرع كان فاسقا فاجرا ليس ملتزما في تصرفاته بأوامر الشريعة، فإنه والحالة هذه الله يكون مستدرج أو يكون بدعيا، يكون مستدرجا أو يكون بدعيا. نعم، إيش قد يكون ذلك يحدث، كما يذكر عن بعض العلماء أنه يرى أهله رؤيا يرونه مثلا في المنام، يكلمهم عن شيء، يخبرهم عن شيء، فإذا فتشوا وتتبعوا ونفذوا ما أخبرهم يجدون، فهذا قد تكون، لكن ليس ذلك يعني على سبيل الأمر الدائم، أو تكون هذه غالبا في القضايا الخاصة وليست شيئا عاما. والولي كراماته ليست ملزمة للآخرين، وإنما الناس يستأنسون بها، يسترشدون بها، لكنها ليست ملزمة، بخلاف المعجزة فإن المعجزة ملزمة لمن رآها أن يؤمن بها. واضح؟ قال: ولا ريب أن المعجزات دليل صحيح، لكن الدليل غير محصور في المعجزات. يعني المعجزة دليل من أدلة إثبات النبوة، وليست المعجزة هي الدليل الوحيد. ها؟ وليست المعجزة هي الدليل الوحيد. واضح؟ لكن الدليل غير محصور في المعجزات، فإن النبوة أيضا إنما يدعيها أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين، ولا يلتبس هذا بهذا إلا على أجهل الجاهلين، بل قرائن أحوالهما تعرب عنهما وتعرف بهما، والتمييز بين الصادق والكاذب له طرق كثيرة فيما دون دعوى النبوة. فكيف بدعوى النبوة؟ يعني إذا كان من يكذب في غير دعوى النبوة ينكشف أمره، فلا شك أن من كذب في دعوى النبوة سينكشف أمره من باب إيه؟ من باب أولى، لأن مقام دعوى النبوة مقام عظيم، ليس لكل إنسان أن يحذق أمره في ادعائه. وما أحسن ما قال حسان رضي الله عنه، وما أحسن ما قال حسان رضي الله عنه: لو لم تكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تنبيك بالخبر. يعني لاستطعت أن تعرف من القرائن التي كان يتميز بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صادق. وهذا هو الذي سلكه المؤمنون مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل المعجزة. فخديجة رضي الله عنها لما جاء النبي إليها وقال لها: زملوني زملوني، أو دثروني دثروني، فلما سكن روعه وهدأ وسألته قال إني، وصف لها ما وصف وأخبرها بما شاهد وبما رأى، ثم قال: والله إني قد خشيت إيه؟ على نفسي، قد خشيت على نفسي. فقالت له: لا، كلا والله، لن يخزيك الله أبدا. وأخذت من خصائصه: إنك لتكرم الضيف وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق وتعطي المحتاج، يعني خصائصك هذه وصفاتك وأخلاقك التي تميزت بها تمنعك من مثل هذه الغوائل، وتدل على أن ما أنت فيه إنما هو أمر هام، وأنه كما هو متوقع، يعني حيث كانوا يتوقعون أنه سيكون ثمة رسول. ولذلك لما أخذته إلى ابن عمها ورقة بن نوفل وسمع منه قال له، يعني إنه هو الوحي الذي أنزله الله على موسى. وهكذا نلاحظ أن موسى عليه السلام لما ترك أهله ورأى النار وجاء إلى النار وجاءه الوحي في ذلك الموطن، لا شك أن هذه الحالات التي كان عليها الأنبياء تدل على صدقهم، لأنهم كانوا صادقين مع ربهم، صادقين مع أنفسهم، صادقين مع من يتعاملون معه، حريصون على فعل كل ما هو خير. فمن كان هذا حاله فإذا المعجزة ليست هي الدليل الوحيد، وإنما يمكن للإنسان أن يعرف صدق هذا المخبر من كذبه من تصرفاته وأحواله. وكثير ممن أسلم من الصحابة رضوان الله عليهم من العرب الذين كانوا يقدمون إلى مكة وكانوا يلقون النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا بعض يهود الذين أسلموا، إنما كانوا يتتبعون النبي صلى الله عليه وسلم ويراقبون أحواله ويراقبون طباعه ويراقبون ما جبله الله عليه من خلق كريم. ولذلك كانوا يعني يرسخ في نفوسهم أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم دعوة صدق، وأن دعوته عليه الصلاة والسلام دعوة صادق، وأنه صادق فيما يدعو إليه. وما من أحد ادعى النبوة من الكاذبين إلا وقد ظهر عليه من الجهل والكذب والفجور طبعا والتردد والاضطراب واستحواذ الشياطين عليه ما ظهر لمن له أدنى تمييز بأن هذا ليس برسول. فإن الرسول لا بد أن يخبر الناس بأمور ويأمرهم بأمور، ولا بد أن يفعل أمورا يبين بها صدقه أو يبين بها صدقه يبين بها صدقه، يعني يظهر بها صدقه. قال: والكاذب يظهر في نفسه ما يأمر به وما يخبر به وما يفعله ما يبين به كذبه من وجوه كثيرة، والصادق ضده. بل كل شخصين ادعيا أمرا أحدهما صادق والآخر كاذب لا بد أن يظهر صدق هذا وكذب هذا ولو بعد مدة، إذ الصدق مستلزم للبر أو مستلزم للبر، والكذب مستلزم للفجور، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذب.